الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 29، تم تسجيل هذه المادة في 21 من شهر جمادى الأولى عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 10 من شهر آب عام 2000 للميلاد. أما الوجه الأول من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: هل الدروز مسلمون؟ وما هي معتقداتهم؟ بين الشيخ بأنهم كفار يحرم الزواج من نسائهم وتحرم ذبائحهم، ثم فصل في معتقداتهم الباطلة. هل يجوز أن نقول علي عليه السلام؟ بين الشيخ عدم جواز ذلك، لأن عليه السلام مصطلح يطلق على الأنبياء، بينما الشيعة الشنيعة تخص به آل البيت. ما الفرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريمية؟ قال الشيخ بأنه لا فرق بينهما من حيث الثمرة، وإنما هذا تفريق عند الأحناف يختلف باختلاف الأدلة إن كانت ظنية أو قطعية. ما معنى قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ بين الشيخ اختلاف العلماء في تفسير تلك الآية، ثم ذكر الروايات الضعيفة التي وردت في تفسيرها، ثم استظهر قول من يقول بأن المراد هو استبشاع الزنا، وأن الطيور على أشكالها تقع. ماذا تفعل المرأة الحائض في العمرة؟ يجوز لها كل شيء إلا الطواف والصلاة، ثم فصل الشيخ في ذلك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن نجد: منها يطلع قرن الشيطان؟ بين الشيخ بأن المقصود بنجد هو العراق. أما الوجه الثاني من الشريط: هل يجوز أن أخصم هدايا المناسبات التي أدفعها إلى أرحام الفقراء من زكاة أموالي، علما بأن الهدايا نقود؟ قال الشيخ بجواز ذلك شريطة أن لا تعطى في مناسبة فيفهم منها أنها بسبب تلك المناسبة، ثم بين الشيخ أن الانكباب على المال نوع من أنواع الذل. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ بين الشيخ عدم جواز ذلك، وأن الخلاف بين العلماء في ذلك هو خلاف لفظي، ثم فصل في المسألة. ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ ذكر الشيخ أمورا كثيرة تعين على الخشوع في الصلاة. يطمئن قلبي إلى كتب الشيخ الألباني، فهل هي لوحدها كافية لأن توصلني إلى السنة؟ أشاد الشيخ بجهود الشيخ الألباني رحمه الله في إثراء المكتبة الإسلامية وفي تجديد دين هذه الأمة، ثم قال بأن كتبه ليست لوحدها كافية لأن توصل إلى السنة، بل إن الشيخ الألباني لم يدعي ذلك. أوكلت بشراء شيء فاشتريته لموكلي من نقود قد استلمتها منه، ثم أخذت أتعابي دون علمه وأرجعت له الباقي، فهل يجوز ذلك؟ قال الشيخ بأن جواب هذا السؤال يخرج على القاعدة التالية، والتي نصها: يد الأجير يد أمانة لا يد ضمانة. ولذلك من وكلك على أنك صديق أو جار فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله شيئا، ومن وكلك كبائع فلا بأس أن تقطع جزءا من ماله كأتعاب، ولكن الأفضل أن تخبره بذلك. هل ورد عن الشيخ الألباني رحمه الله في آخر حياته قول جديد في مسألة غطاء الوجه خلاف قوله الذي يقول بالاستحباب؟ أكد الشيخ بأن الشيخ الألباني رحمه الله بقي على قوله، بل وألف في ذلك كتابا طبع في أواخر حياته، والذي أسماه الرد المفحم على من خالف العلماء وتشدد وتعصب وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم إنه سنة ومستحب. وأخيرا، هل هناك أثر عن عائشة رضي الله عنها بأنها أتمت الطواف بصحبة امرأة حاضت خلال الطواف؟ بين الشيخ عدم صحة ذلك. وإليك الآن موجزا لما قاله الشيخ في معرض جوابه عن السؤال الأول والذي يتعلق بالدروز. قال الشيخ بأنهم في كتبهم يصفون الرسل بالأبالسة، وأن الفحشاء والمنكر في كتبهم تعني أبا بكر وعمر، وقال بأنهم كالسيخ يعتقدون بتناسخ الأرواح ويتقربون إلى الله ببغض الإسلام والمسلمين. كما أنهم يتكتمون على دينهم، ولا يعطى الدين للرجل إلا بعد سن 40، وذلك بمبايعة وطقوس. وهم يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله أبو علي المنصور بن العزيز بالله الفاطمي. وأما المؤسس الفعلي للدروز فهو حمزة بن علي الزوزني، والذي توفي في 340 للهجرة. وأول ظهور هذه الفرقة كان في دمشق، وذلك على يد محمد بن إسماعيل الدرزي، والذي تنسب إليه الفرقة الدرزية، وكان من أصحاب المؤسس الفعلي. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمع الدرس 29 من يوم الجمعة 21 من جمادى الأولى سنة 22 للهجرة، يقول السائل: هل الدروز مسلمون وما هي معتقداتهم؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالدروز فرقة نارقة خارجة عن دين الإسلام، ليس لهم في الإسلام نصيب، كيف وهم لا يؤمنون بأي نبي وبأي رسول من رسل الله، وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام ولكنهم يتعمدون مخالفة المسلمين ويكرهونهم ويعبدون ربهم في إيذائهم، ولذا لا يوجد في محالهم ومناطقهم مساجد، وهم يعبدون الله عز وجل بالكذب على المسلمين والتقية، ويعتقدون أن الرسل هم أبالسة، يذكر في كتبهم أن الرسل هم أبالسة. والدروز فرقة تتكتم على دينها، ولذا النساء عندهم لا دين لهن، والرجال لهم دين يعطونه بمبايعة وطقوس بعد 40، ومن أظهر هذا الدين وأباح به فإنه يقتل. ولكن هنالك جهود لعلمائنا الأقدمين والمحدثين في بيان معتقداتهم، وكذلك هنالك كتب لهم في ديانتهم، والعلم كما يقولون لا أمير فيه إلا العلم، والعلم لا يقبل التخبئة، العلم حقيقة منتشرة، والمعلومات مع مضي الزمن لا يبقى فيه سر. ووجود الفوضى اليوم من مؤشرات والتحلل من العادات والتقاليد، وجود هذه عندي من إرهاصات تحقق الخلافة الراشدة، وأن يعود الناس بمحض إرادتهم من غير ضغط عادات ولا تقاليد إلى ما كان عليه السلف الصالح. الدروز يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله، وهو أبو علي المنصور ابن العزيز بالله الفاطمي، المتوفى سنة 375 للهجرة 985 للميلاد. والمؤسس الفعلي للدروز هو حمزة ابن علي الزوزني، المتوفى سنة 430 بعد الحاكم بأمر الله. الحاكم متوفى سنة كما قلنا 375، والمؤسس الفعلي متوفى سنة 430، وهو الذي ألف كتب عقائد الدروز، وهو مقدس عندهم الزوزني هذا، بل هو كالنبي محمد بالنسبة للمسلمين، وكان معه رجل اسمه محمد بن إسماعيل الدرزي ومعروف بنشتكان، كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروز، إلا أنه تسرع في إعلان ألوهية الحاكم، وكان ذلك سنة 407 للهجرة، مما أغضب حمزة عليه وأثار الناس ضده وكاد أن يقتل، فتحول إلى دمشق إلى الشام ودعا هناك إلى مذهبه، وظهرت الفرقة الدرزية التي ارتبطت باسمه، ثم دبر له وقتل. والدروز يعتقدون بالجنة ولا بالنار ولا باليوم الآخر، ويعتقدون بتناسخ الأرواح في السيخ، أن العابد فروحه تصعد إلى أعلى أو تنعم في بدن آخر، وأن العاصي روحه تنتقل إلى الحمير والكلاب والخنازير وما شابه، ويعتقدون أن دينهم ناسخ لجميع الأديان، ولهم كتاب مقدس يسمى عندهم بالمصحف المنفرد، وهم يظهرون التفاخر بالانتساب إلى حكماء الهند والفراعنة، وهم يعظمون الفراعنة ويحرمون تعدد الزوجات، ويحرمون على الزوج إن طلق أن يعيد زوجته، ويرون أن الفحشاء والمنكر في كتبهم إنما يراد بهاتين اللفظتين أبو بكر وعمر، فهم يبغضون أبو بكر وعمر بغضا شديدا. ومجتمعاتهم تنقسم إلى قسمين من ناحية دينية، القسم الأول الروحانيون، والقسم الثاني الجسمانيون. والروحانيون عندهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، رؤساء وعقلاء وأجاويد. والجسمانيون ينقسمون عندهم في تعاليمهم الدينية إلى أمراء وجهل، ويحكمهم من ناحية دينية رجل يمتثلون لأوامره وتعاليمه يسمى عندهم بشيخ العقل، وله نواب مساعدون، ولهم رسائل مقدسة 111 رسالة من تأليف حمزة ورجل آخر عندهم مقدس يسمى بهاء الدين، ولهم كتاب مقدس أيضا اسمه النقاط والدوائر، ألفه عبد الغفار تقي الدين وقد توفي سنة 900 للهجرة. هذا مجمل عقائد الدروز، ومن خلال ما سمعنا تبين لنا أن الدروز كفار لا يؤمنون بالأنبياء ولا باليوم الآخر، ويعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله، ولا يعتقدون بما نعتقد، فهم كفار يحرم الزواج منهم وتزويجهم، وتحرم أنكحتهم، وتحرم ذبائحهم. الله أعلم. من أحسن ما كتب عن دروز دراسة الأستاذ محمد الخطيب، ونال بها دراسة الماجستير من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، سماها الدروز، عقيدة الدروز عرض ونقد، وله دراسة وله رسالة أيضا نال بها الدكتوراه، تعرض للدروز في فصلة من دراسته سمى دراسته الحركات الباطنية الهدامة في الإسلام، فهاتان دراستان متخصصتان عن الدروز. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول علي عليه السلام؟ أما أن السلام على علي فنثبت معناه، والسلام عليه السلام مصطلح خاص بالأنبياء، فالاصطلاح ينظر فيه إلى إطلاقه وإلى شهرته، ولا ينظر فيه إلى معناه اللغوي. فمثلا اصطلاح جل وعز، هذا الاصطلاح يطلق في حق من؟ في حق الله عز وجل. لكن قولوا لي، محمد جليل وعزيز أم لا؟ محمد جليل وعزيز أم لا؟ هل يجوز أن نقول محمد جل وعز؟ لغة نعم، جليل وعزيز، لكن اصطلاحا أصبح اصطلاح خاص بمن؟ أصبح بالله، فلا يطلق على غيره. فاصطلاح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، اصطلاح خاص بالأنبياء، وإلا بالمعنى اللغوي يطلق على علي وعلى أبي بكر، ولكننا أصبحنا نراه من استخدامات أهل البدع في الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، فإنهم يخصونه به، وهذا أمر منكر. فاصطلاح رضي الله عنه خاص بالصحابة، واصطلاح عليه السلام خاص بالأنبياء، واصطلاح جل وعز خاص بالله عز وجل. نعم، يجوز أن نقول عليه السلام عن الصحابة إن ذكرناهم موصولين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول على محمد وآله وصحبه عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فإن ذكروا موصولين برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج. ومن باب الفائدة أن عند الرافضة حديثا مكذوبا، الرافضة تمنع أن تقول محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يمنعون هذا الاصطلاح، ويرون حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هو كذب، يقولون من قطع آله، النبي يقول من قطعني عن آله بعلى فعليه لعنة الله، يعني عند الرافضة لا تقول على محمد وآله، ولا تقول على محمد وعلى آله، فيقولون من قطعني عن آلي بعلى فعليه لعنة الله، ولعنة الله على الكذابين، ولعنة الله على الكذابين. أي نعم، نسمع. يقول السائل: ما الفرق بين الحرام والمكروه كراهة تحريمية؟ المكروه كراهة تحريمية، والحرام لا فرق بينهما من حيث الثمرة، حتى عند من يفرق بينهما، وكذلك الواجب والمفروض لا فرق بينهما من حيث الثمرة حتى عند من يفرق بينهما. والحنفية يفرقون بين الواجب والحرام وبين المكروه كراهة تحريمية، وبين الواجب والفرض وبين المكروه كراهة التحريمية والحرام، فيجعلون ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو حديث متواتر إن كان فيه أمر فهو فرض، وإن كان فيه نهي فهو حرام، وما ثبت بدليل ضمني من حديث غير متواتر إن كان أمرا فيثبتون به الواجب، وإن كان نهيا فيثبتون به المكروه كراهة تحريمية. وكذا يلحقون ما استنبط وما اجتهد فيه من الأشياء الحادثة التي لم يرد فيها نص، فيغلبون عبارة المكروه كراهة تحريمية على عبارة الحرام. إذا مثلا الدخان عند الحنفية يقولون عنه مكروه كراهة تحريمية، لا يقولون حرام، لماذا؟ لأنه لم يرد في نص. والمكروه كراهة تحريمية عند الحنفية يأثم صاحبه، من ارتكب المكروه كراهة تحريمية عند الحنفية صاحبه آثم، ويثبت الفسق بالمكروه كراهة تحريمية، فلا يفرقونه من حيث الثمرة لا يفرقون بين المكروه كراهة تحريمية وبين الحرام، يؤثمون فاعل الحرام ويؤثمون فاعل المكروه كراهة، وإنما يفرقون بالدليل الذي يثبت، فإن كان قطعي يقولون حرام، إن كان ظني يقولون مكروه كراهة تحريمية، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ الآية في الحقيقة الخلاف فيها طويل وكثير، والعلماء ذكروا أشياء منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد. وأبعد الوجوه عندي أنها نزلت خاصة في امرأة كانت في المدينة بغيا تسمى هزال، فالآية تراد بها هذه المرأة، وهذا بعيد. وكذلك من الأقوال البعيدة في الآية أن هذه الآية نزلت خاصة في أهل الصفة، فوجدوا الطعام والشراب والمبيت عند البغايا فأرادوا أن يتزوجوهن، فلم يثبت هذا في سند صحيح من جهة، والعبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. والآية أقوى الأقوال فيها أنها جاءت لاستبشاع واستشناع الزنا، فقد بيّن المولى عز وجل أن الزاني طبعه خبيث فلا يستطيب بالحسن المليء، لا يطيب له إلا الخبيث، إلا الخبيث الزاني، والزانية لا يطيب لها إلا، لا يطيب للزانية إلا الزاني الخبيث أو المشرك. ولذا العلماء قالوا الآية ليست على ظاهرها، بمعنى لو أن رجلا مسلما محصنا عنده امرأة محصنة زنا فلا تحرم عليه زوجته. وهنا رجح القرطبي وقبله ابن عربي أن المراد بالنكاح الزاني لا ينكح أي لا يطأ، فتكون هذه الآية من الآيات التي ذكر فيها النكاح بمعنى الوطأ، كما ورد في قول الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وقد درست في القواعد متى يكون النكاح وطأ ومتى يكون عقد، فيقول ورجح هذا ابن عربي والقرطبي أن المراد أن الزاني لا يطأ إلا زاني أو مشرك، فلا يسأل الزاني تحت حماية الشهوة وشدتها لا يسأل، المهم أن يلبي هذه الغريزة البهيمية دون أن ينظر إلى الموطوءة وإلى شرفها، كما هو حال الذي يريد الزوجة والذي يبغي الولد من الوطء. فالخبيث الزوج لا يبحث عن الزاني، لا يبحث إلا عن الزانية أو المشركة، وكذلك الزانية لا تبحث إلا عن من، إلا عن. فالمراد بالآية الإخبار والذي يصدق منه حكم. ويؤكد هذا ما أخرجه أبو داود النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مغيثا كان ينقل الأسارة، أسارة الكفار لمكة، وكانت له صديقة في مكة تسمى عناق، فرآها ذات يوم في مكة وكانت مشركة فعرضت عليه الزواج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عرضت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لك، إنها مشركة، إنها لا تحل لك، إنها مشركة. ولذا لا يجوز، أرجو الانتباه، لا يجوز الاستنباط من هذه الآية فنقول إنه يجوز أن يتزوج المشرك الزانية المسلمة، بس كذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. لا يجوز لأحد أن يستنبط من هذه الآية فيقول إن الزانية المسلمة تحل للمشرك، وإنما المراد الإخبار. ولا يجوز أن نقول إن المسلم إذا زنى وكانت تحته امرأة ليست زانية، امرأة شريفة دينة، لا يجوز أن نقول إن زوجته أصبحت حراما عليه، وإنما المراد بالآية الإخبار بأن الزاني لا يبحث إلا عن مشركة لا تقيم لشرفها وزنا أو لامرأة والعياذ بالله زانية، وكذلك الزانية لا تبحث إلا عن خبيث أو عن مشرك. الله أعلم. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة الحائض في العمرة؟ المرأة الحائض إذا مرت بالميقات فلا يجوز لها أن تتجاوزه إلا بنية، ولا يشترط في النية عند الإحرام الطهارة، فيجوز للمرأة أن تلبي بالعمرة أو الحج وإذ كانت حائضة. تمر بالميقات فتقول لبيك اللهم بالعمرة، وإن كانت حاجة تقول لبيك الله لبيك اللهم بحج أو بعمرة متمتعا بها إلى الحج. والأحسن في حق الذكر والأنثى في مثل هذه الأيام الاشتراط، أن يقول الملبي بالحج أو العمرة لبيك اللهم بعمرة، اللهم محلي أي من إحرامي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. لأننا اليوم نركب السيارات وقد يحصل ما ليس بالحسبان، فإذا قال الإنسان اللهم محلي حيث حبستني حيث، فمتى حدث عن العمرة وعن الحج يلبس ملابسه ولا شيء عليه. أما لو لم يستثني لكان لعدم استثنائه ضريبة يحتاج إلى أشياء ليس المحل محل التفصيل. فهذه المرأة تقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة ثم تمضي إلى مكة. لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض، ويجب عليها أن تتمهل وتنتظر حتى تطهر، فمتى طهرت فهي محرمة، فلا داعي لأن تذهب للتنعيم، ويبقى محظورات الإحرام تبقى في حقها وهي حائض لأنها محرمة. فمتى طهرت تغتسل في بيتها، تغتسل في سكنها، ثم تذهب وتطوف وتسعى وتتحلل. هذه صورة. صورة ثانية: أن تمر المرأة على الميقات وهي طاهرة ثم تحيض فيما بعد قبل التلبس بالطواف، فصورتها هنا كالصورة السابقة لا فرق. ثم هنالك صورة ثالثة: أن تمر المرأة على الميقات وهي طاهرة ثم تطوف بالبيت وهي طاهرة. ولو أردنا أن نشقق ونفرع، أن تطوف بعض الطواف وهي طاهر ويأتيها الحيض في أثناء طوافها، متى جاء الحيض تمسك. والعلماء لهم قولان: هل تعيد تستأنف أم تبني بعد طهورها؟ تبني على ما طافت، إن كانت طافت شوطين تطوف خمس، إن طافت أربع تطوف ثلاث، أم تعود من جديد؟ والراجح إن طال الفصل فإنها تبدأ من جديد، وبلا شك حتى تطهر طول الفصل فتبدأ من جديد. الصورة الأخرى وهي الصورة الرابعة: أن تمر وهي طاهر وأن تتمم طوافها وهي طاهر ثم يأتيها الحيض بعد إتمام الطواف. فجماهير أهل العلم يجوزون لها أن تسعى وهي حائض، جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمحققين من العلماء يقولون تكمل تسعى وهي حائض، والمسعى لا يحتاج إلى طهارة لا من أكبر ولا من أصغر، وتتحلل وتتمم عمرتها. مذهب الحسن البصري أنه لا يجوز لأحد أن يسعى إلا بوضوء. وكان شيخنا رحمه الله تعالى في أواخر حياته يرجحه، يقول: لا يجوز عندي السعي إلا بوضوء كالطواف، بناء على عموم قول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقال فذكر الله المسعى الطواف بالطواف كالطواف بالبيت، وهذا عندي بعيد، وهذا عندي بعيد، والذي يميل إليه قلبي ورجحه مذهب جماهير العلم من أن السعي لا يحتاج إلى وضوء، والله تعالى أعلم. نعم نعم. أخونا يسأل عن حالة قوية ومشتملة ولها علاج وجواب، وأقدم الأول عن الثاني. امرأة دخلت مكة ومع دخولها مكة جاءها الحيض، ورحلتها مقصورة أيام معدودة، وسيرجع الركب الذي معها وهي لم تطهر بعد وهي حائض، ماذا تفعل؟ تفعل العلاج قبل أن تقع في هذه الورطة، والعلاج أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع نزول حيضها. وقد رخص غير واحد من التابعين، ولعلنا ذكرنا في هذا المجلس من رخص في مصنف عبد الرزاق، النساء قديما كنا يتعاطين ماء السواك، فماء السواك يمنع من نزول الحيض حتى تحدث الحيض، فهذا خير ما يكون. الآن يوجد أدوية حبوب تأخذ المرأة من الصيدلية، والمرأة تعرف عادتها فتأخذ هذه الأدوية وتحبس حيضها حتى تتمم على الأقل طوافها. فإن كانت امرأة متحيرة أو باغتها الحيض أو نسيت، ولسيما أن هذه الأدوية لابد أن تتعاطى كل يوم، فنسيت مرة فنزل حيض، فماذا تفعل؟ وإن تساهلنا في العمرة في الحج، ماذا تفعل في الحج؟ إن كان باستطاعتها أن تفارق رفقاءها في حجها فيجب عليها التمهل حتى الطهر ثم تطوف وتفعل سير الأركان. وإن كان الأمر متعذرا فقد ناقش المسألة بنقاش بديع مليح غاية ابن القيم في الثالث من الموقعين في أول الثالث، وذكر فيما أذكر الآن ثنايا ذاته، وطول جدا في اختيار وترجيح أنه يجوز للمرأة في مثل هذه الحالة عند هذه الضرورة أن تحتشي وتتطهر قدر الاستطاعة وتطوف وهي حائض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كانت تستطيع تطوف وهي طاهر فهذا واجب عليها. واليوم وجود الطيارات وبالإمكان مفارقة صحبة في حق أناس دون أناس، إذا كان بالإمكان المفارقة فهذا واجب. قد يأخذ الإنسان إذن في التخلف ويبقى وحتى يقع الطهر ثم تطوف وهي طاهر، وإن تعذر ذلك فأرجو أن يخرج ذلك على قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع. لا يسقط الميسور للمعسور، لا يسقط الميسور للمعسور، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن نجد منها يطول قلب الشيطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نجد منها يطلع قرن الشيطان، وحتى نفهم معناه لا بد من أمرين أو ثلاث أمور. الأمر الأول أن نتثبت من صحته، والأمر الثاني أن ننظر في الطرق فلعل الطرق إيش تعين على الفهم، والأمر الثالث أن نفهم نجد وما معنى نجد. والكلام طويل وكثير، وقد ألف حكيم محمد أشرف سوندهو من علماء الهند رسالة سماها أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان، فصل فيها تفصيلا حسنا بديعا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم عن نجد منها يطلع قرن الشيطان. وأوجز فأقول: ثبت في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري برقم 3037 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال ابن عمر فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، أي في نجد هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث، وأنتم طلبة علم تعلمون أن فقه البخاري في تراجمه، إذا أردت أن تعرف فهم البخاري للحديث فانظر إلى الباب بماذا نوب. والبخاري دقيق جدا في التبويب، وقد ألف العلماء كتبا في حل أبوابه، ومن أحسن هذه الأبواب، من أحسن هذه الكتب كتاب لابن المنير الاسكندراني مطبوع مرتين، مرة في عمان ومرة في الكويت، اسمه المتواري في حل تراجم البخاري، وأوعظها وأحسنها وفيها جهد وفيه جهد متميز كتاب لمحمد زكريا الكندهلوي مطبوع في 5 مجلدات كبار سماه شرح تراجم البخاري. فبوب البخاري على هذا الحديث باب قول النبي الفتن قبل المشرق، الفتن قبل المشرق، المشرق من أي جهة؟ من جهة المدينة. الفتن قبل المشرق من أي جهة المشرق؟ من جهة المدينة، من جهة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا ذلك بما ثبت في مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الكفر قبل المشرق، رأس الكفر قبل المشرق. وفي البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير نحو المشرق، إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، يشير نحو المشرق، إن الفتنة ها هنا. ابن عمر يقول إذا المشرق مشرق المدينة. وفي صحيح البخاري قال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل المشرق يقول إن الفتنة ها هنا، إذا استقبل النبي مشرق المدينة. وعند مسلم عن ابن عمر فيه تصريح وفيه سهم من ابن عمر لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر يا أهل العراق، ابن عمر يقول يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وما أصغرك ما أسألكم عن الصغيرة وما أركبكم للكبيرة، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن تجيء منها هنا يعني الفتنة وأومى بيده نحو المشرق قال حيث يطلع قرن الشيطان. فابن عمر فهمه من هذا الحديث أن الفتنة تطلع من حيث ناحية المشرق، فهمه أن المراد من العراق. قال وأنتم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأومى بيده نحو المشرق حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية عند الترمذي قال ابن عمر انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجد في اللغة العربية المكان المرتفع، وفي النهاية ابن أثير يمتد من خندق كسرى في المدينة أو من تهامة قال إلى العراق. قال ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق والعراق هي مشرق أهلها. وفي حديث ابن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عند أبي داود، قال فيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خر لي يا رسول الله، أي اختر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل الشام، فعليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم، أي إن لم تقبلوا الشام، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية عند البزار: فمن رغب عن ذلك فليلحق بنجدكم، فليلحق بنجدكم. قال هنا فليلحق بنجدكم، وقال قبلها: وجند بالعراق. فالنجد هنا هو العراق في الحديث السابق، وهذا لا يكون إلا عند من لم يستطع اللحوق بالشام ولا باليمن. وفي صحيح البخاري: يخرج أناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وفي رواية البخاري: وهو بيده قبل العراق. قال الراوي: وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وقد ورد في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي عراقنا. قال: منها يطلع قر الشيطان. والاستنباط ملغي مع التنصيص، فالنبي نصص في هذه النصوص أن المراد بنجد العراق. والواقع قديما وحديثا يشهد أن الزلازل والفتن والفرق، أصول فرق من الروافض والخوارج والمعتزلة، أصولها من العراق، أصولها من العراق. والفتن والزلازل والمحن على مر الأعصار موجودة في العراق. ولذا قال مالك بن نبي، قال مفكر الجزائر المعروف، قال: لقد ظلموا بغداد لما سموها دار السلام، فلا سلام فيها، فليس لها من اسمها نصيب. والله أعلم. نعم نعم. المدينة خير لأهلها بمن فيها، لذا قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله، ندرك ذلك. نعم. وخير لهم من خير لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح حديثه: لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، تعالي واشنطن وباريس وسويسرا والنصايب، هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة خير لمن يقال له هلم إلى الدنيا وملذاتها وشهواتها، فالمدينة لو بقوا فيها هم خير، خير لهم. فلا تعارض بين الحديثين، والله أعلم. نعم. لا يمنع، لأن النجد منطقة ممتدة، وهي نجد بارك الله فيك بادية العراق، ويوجد بأهل الشام ميقاتان، فلا يوجد أي إشكال، والمنصوص مقدم على اللوازم. نعم. من فضلك اقلب الشريط.